الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، في جمعتنا هذه المباركة حديثنا يدور حول موضوع التوكل على الله تبارك وتعالى. لو يبحث المسلم اليوم عن سبب تساهل الناس في التعامل بالرشوة والربا والحيل والغش والخداع لعلمت أن هؤلاء ليس لهم حظ في منزلة التوكل على الله تبارك وتعالى، لأنهم لو توكلوا على الله حق التوكل لما احتاجوا إلى الاستعانة بما هو محظور للتوصل أو لتحصيل ما هو حلال. وهناك من يعتمد، خاصة في هذه الأيام، يعتمد على الأسباب والأسباب فقط في الحصول على النجاحات. فهؤلاء معاشر الإخوة الكرام كلهم ليس لهم حظ في منزلة التوكل على الله تبارك وتعالى، وليس لهم يقين في قوله جل في علاه حينما قال بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكأنهم لم يسلموا بقوله تبارك وتعالى حينما قال وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ليس لهم يقين في هذه الآيات. واليقين معاشر الإخوة الكرام وحقيقة التوكل هو رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبيان. التوكل، حق التوكل، أن ترى كل شيء وتطمئن إلى أن الله عز وجل يقضي حاجتك، وذلك بقوة إيمانك، وهو مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب. إذا صفى قلبك وكنت عارفا بالله عز وجل حق المعرفة تيقنت بأن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، وهو اعتمادك على مولاك ورجوعك إليه وسكونك به وعدم الالتفات إلى غيره. ولذلك نرى بأن الصحابة رضوان الله عليهم سيحيط بهم الأحزاب من كل حدب وصوب، وتظهر قوة المشركين مع اليهود في غزوة الأحزاب. ماذا يقول أهل الإيمان، أهل اليقين، أهل التوكل على الله في هذه الظروف؟ ماذا يقولون؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأوا الأحزاب قد أحاطوا بهم في المدينة المنورة قالوا هذا الوعد الذي وعدنا الله إليه بأنه سينصرنا وسيأتي النصر المؤزر حينئذ. هذا قوة التوكل على الله تبارك وتعالى. المتوكل على الله لا يتذلل لأحد، المتوكل على الله لا ينبطح لأحد، لأنه متوكل على الله عز وجل ويعلم أن حاجته وشفاءه ومنفعته ليست بيد أحد، إنما هي بيد الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. هددهم الناس بأن الناس قد جمعوا لهم الجموع وأحاطت بهم الجيوش، وكانوا في هذه الحالة أن يخشوا، لكن زادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله، يعني أن الله كافينا هؤلاء الأعداء، حسبنا الله ونعم الوكيل، نحن متوكلون عليه. هذا هو الإيمان واليقين الذي يرى من خلاله المؤمن العجائب. والله جل جلاله معاشر الإخوة الكرام يأمرنا بالتوكل عليه، لأنه هو الحي الذي لا يموت، فكيف يعتمد الواحد على العاجز الميت ويترك الصمد الحي الذي لا يموت؟ ولذلك سبحانه قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. كيف تترك حيا لا يموت، تترك التوكل على حي لا يموت وتتوكل على حي يموت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وتترك الذي بيده النفع كله والضر كله؟ هذا قلة يقين في الله وقلة معرفة بالله سبحانه وتعالى. فالاعتماد على الخلق طريق الخذلان، ومن فعل ذلك فقد ضيع وقته وخاب سعيه، لأن الحي الذي لا يموت دعاك بلطف فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال لنبيه فإذا عزمت، يعني بعد المشاورة وأقبلت على الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قوله فتوكل على الله، فلا تلتفت بعد ذلك إلى المشاورة، وإنما اعتمد على المولى تبارك وتعالى، أي ثق بالله لا بالمشاورة بعد ذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فاعتماده وتوكله على الله ليس على غيره. قوله وعليه توكلت، قال ابن عبد البر أي ركنت إليك في سائر أموري وخرجت عن تدبير لنفسي وحولي وقوتي، توكلت عليك يعني لا أعتمد إلا عليك ولا ألتفت إلى سواك، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. العبرة بذكر هذا الجزء من الحديث كما قال أهل العلم فيه تنبيه عن سبب التوكل على الله ورد الأمر إليه دون غيره، وهو أن غيره يموت والله حي لا يموت. أنت ممكن تعتمد على إنسان هو سيموت وترك ما اعتمد عليه، قلبك معلق بشخص لأن عنده منصب أو عنده سلطان أو عنده جاه أو عنده شفاعة في المجتمع، يعني عنده معرفة كبيرة، وهذا عيب في إيمانك وقد يموت. أنت تعتمد على المولى تبارك وتعالى. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم يعني قلوبهم متوكلة على الله كتوكل الطيور، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الطيور قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم يعني لو كنتم تتوكلون على الله كما تتوكل الطير كما تخل لكنتم كالطير تروح تغدو خماصا وتروح بطانا، تروح صباح جعانة وترجع العشية شبعانة، لأنها متوكلة على الله تبارك وتعالى دون سواه. هذا هو حقيقة التوكل. لا يعني التوكل أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، فطلب الأسباب مأمور به شرعا، فقد قال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد من اتخاذ الأسباب، لكن فرق شاسع بين أن يتعلق قلبك بالأسباب وبين أن يتعلق قلبك برب الأسباب في تحقيق النتائج. أنت تتعلق برب الأسباب وليس بالأسباب. أنت في البداية توفر الأسباب كلها، وكأن الأسباب هي كل شيء، لكن بعد أن توفر كل الأسباب لا تلتفت إليها، بل تلتفت في قضاء الحاجات إلى رب السماوات والأرض. ولذلك المولى تبارك وتعالى أمر مريم أم عيسى عليه السلام وهي في مخاضها، قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. نخلة لا يحركها 10 رجال وهي في المخاض، يعني تعبان المرأة، ويقول لها المولى عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة، يعني اتخذي الأسباب. لكن الذي أنزل الرطب وأنزل التمر هو الله تبارك وتعالى. وهزها للشجرة لم يكن ليفعل شيئا للشجرة، وهي نخلة شديدة قوية، إلا أنها اتخذت السبب الذي أمر به المولى تبارك وتعالى. فإذا اتخذت الأسباب كاملة بعد ذلك يكون التوكل على المولى تبارك وتعالى. ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع، فكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحابة في غزوة مع النبي كيشوفوا شجرة فيها الظل يتركونها للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على شجرة فاختلطه. واحد من المشركين غفل النبي صلى الله عليه وسلم ودى السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ نظر بك، شكون يقدر يعين؟ من ينجيك؟ شكون يسلكك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بيقين وتوكل الأنبياء والرسل، قال: الله تبارك وتعالى. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال له النبي: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال له: أنت حكمت السيف، كن خير آخذ، ما تضرنيش، كن خير آخذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما هذه فلا. قال: من قلت لا أتشهد، ولكنني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون في قوم يقاتلونك. قال: نوعدك بحاجة، أنا ما نقاتلك، ما نكون مع ناس يقاتلونك. فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام سبيله، خلاه يروح، فرجع إلى قومه فقال لقومه: لقد جئتكم من خير الناس، لقد جئتكم من خير الناس، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل في قلبه الأمل وفي أصحابه الأمل وفي خير هذا الدين بطبيعة الحال. لكن وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل السيف في يده قال: من يمنعك مني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان لما يكون عنده يقين في الله، لما يكون عنده التوكل على الله تبارك وتعالى، لا ينتظر قضاء حاجته إلا من الله، يتخذ الأسباب لكن لا يتذلل للعباد ولا ينبطح للعباد، ما يبقاش يحلل في الناس. أنت تكثر الدعاء وتلح إلى رب الناس، أبذل الأسباب ثم أصرف بصرك عن تلك الأسباب وكأنها لا شيء، وأن أمرك كله بيد الله تبارك وتعالى، سواء كان مرضا أو كان حاجة أو كان منصبا أو كان زواجا أو كان تفريج كربة، أي كان، علق قلبك بالله ترى العجائب، علق قلبك بالله ترى العجائب. لكن إذا تعلقت بالناس فسوف لن ينال منك إلا لن تنال منهم إلا الخذلان، يخذلونك وقد ينسونك، ناس نساوك، شفعش باش يشفعوا لك نساوك قاع، لكن الله لا ينسى. إذا طلبت حاجتك من الذي لا ينسى تقضى حاجتك، أما إذا طلبتها من الإنسان الذي ينسى ويغفل ويتغير ويتبدل والذي يحقد ويحسد، ربما أنت طلبت منه حاجتك وهو حاسد لك فلا يشفع لك. ولا يتحرك من أجلك لأنه حاسد مريض. أما إذا طلبت حاجتك من الغني فإنه لا يبخلك تبارك وتعالى. ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج مهاجرا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ودخل هو وأبو بكر الصديق الغارة، ثبت في الصحيحين عن أبي بكر قال: نظرت إلى المشركين، نظرت إلى أقدام المشركين ثم قلت، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهم على رؤوسنا، يعني الغار كان نازل بزاف، فوقف هكذا المشركون أمام غار حراء يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق قال: أبو بكر الصديق قلت لرسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، لو كان شافوا في رجلهم يشوفوا الغار ويفيقوا لنا بلا رانا هنا مخبيين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما بالك باثنين الله ثالثهما، ما بالك باثنين الله ثالثهما، الذي معه الله معه الفئة التي لا تنهزم، ومعه الحارس الذي لا يغفل، ومعه الطائفة التي لا تغلب، فكيف يخشى غيره بعد ذلك؟ كيف يخشى غيره؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يقين، ما بالك هم قدام قريش لطالما طالبوه وعرضوا 100 ناقة لمن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم حياً وميتاً وهو لا يخشاهم، ما بالك باثنين الله ثالثهما. هذا هو اليقين، هذا هو التوكل على الله. المولى تبارك وتعالى قص علينا في كتابه أنبياءه، ومن ضمن أنبيائه أولو العزم من الرسل موسى عليه السلام. موسى عليه السلام يقص علينا المولى عز وجل قصته، فقال سبحانه: فأتبعوهم مشرفين، يعني فرعون وجنوده، فأتبعوهم مشرفين. فلما تراءى الجمعان التقوا البحر أمامهم وفرعون وجنوده أمامهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، حكمونا خلاص وقعنا في قبضة فرعون وجنوده، إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ عنده يقين في الله، عنده توكل على الله. قال: كلا إن معي ربي سيهدين، سيجعل لي حل، والبحر أمامه وجند فرعون أمامه وهو في الوسط، لكن عنده يقين في الله. كاين واحد عنده مرض سرطان يكون عنده يقين في الله، عنده مرض قرحة المعدة لكن عنده يقين في الله، فيبقى يلح ويدعو الله عز وجل بالشفاء، وقد يرى العجائب لأن الله هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، الذي أطمع أن يغفر لخطيئتي يوم الدين. هذا هو الإيمان، عنده مرض عضال لكن عنده يقين في الله يكسر ويحطم الجبال فسيرى العجائب، يرى وترى العجائب. لكن كلما يقل يقينك في الله يكبر تمسكك بالناس بالضعفاء، كلما يقل يقينك في القوي يكبر تمسكك بالضعفاء، والضعفاء لا يقدمون لك شيء. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أضرب البحر ينفلق ويجوز ثم يغرق فرعون وجنوده. هذا هو اليقين. اليقين كي يكون كبير عند الإنسان يكون عنده توكل واعتماد، ويصبح ذلك التوكل هو حصنك الذي يجعل الأسباب لا تشوش على عقلك. أنا أقول لك أنت راك مقبل على امتحان البكالوريا، نقول لك مقبل على امتحان، خذ بالأسباب كاملة، لكن بعد انتهاء الامتحان ألح وادعو وتوكل على الله تبارك وتعالى، فهو الذي ينجح وهو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يمنع. فإن تعلقت بهذا الحصن كما قال ابن القيم، قال: فيكون مثالك كمثال رجل خرج في فلات فلقي حيوانا عظيما فوجهه الله إلى حصن فدخله وأغلق عليه.